السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن أي مكان أعد وأسس من أصل تأسيسه ووضعه كان لمعصية الله، فإنه لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله. ما دام أنه أسس لمعصية الله فلا يجوز أن يستعمل في طاعة الله، لأن أساسه فاسد، فالواجب إهانته وعدم احترامه، لأن وضعه أو استعماله في طاعة الله معناه رفعا لشأنه وتجديدا لأمره. فمثلا لو أن إنسان بنى بيتا وأعده للمحرمات من بيع المحرمات خمور وغيرها، أو استعماله للفجور، ثم علم به واستولت عليه الدولة، فإنه لا يجوز أن يتخذ هذا البيت مدرسة أو مكان علم، بل يجب أن يهان، إما أن يهدم فيبقى أرضا تمتهن وتكون طرقا، أو يوضع حمامات ودورات مياه إهانة له ولمن أسسه. فهذا أحد المنافقين مع أعوانه بنى مسجدا قريبا من مسجد قباء، وزعم أنه ما بناه إلا من أجل الكبير والضعيف والذي لا يستطيع الوصول إلى مسجد قباء يصلي فيه، من أجل الليالي الباردة أو الشمس الحارة، هذا الذي تظاهر به. وكان يسمى عبد الرحمن الراهب، فلما بنى هذا المسجد وكان قصده في الحقيقة أن يكون مكان مؤتمرات وتآمر ضد الإسلام والمسلمين، ومستودعا لجمع الأسلحة لحرب الإسلام وأهله. هذا الحقيقة التي بنى المسجد من أجله، لكنه أراد أن يلبس الباطل لباس الحق، ومن أجل أن يخدع النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين. لكن كما قال عز وجل: يخادعون الله وهو خادعهم. ألا يعلم أن الله يعلم السر وأخفى؟ لكن قلوبهم ميتة ولا يعلمون أن الله ما أخفى عليه خافية. الرسول ما يعلم الغيب إلا ما ظهره الله عليه، لكن الله ما أخفى عليه خافية. هذا المنافق جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا للضعيف والكبير والذي لا يستطيع أن يصل إلى مسجد قباء، ونريد أن تصلي به، يعني من أجل نزول البركة ومن أجل الاعتراف به على أنه مسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، لكننا على جناح سفر، يعني وكان يريد أن يذهب عليه الصلاة والسلام إلى في غزوة تبوك، كان قد أعد الجيش ليسيروا في غزوة تبوك، فإذا قدمنا نفعل ذلك، يعني نصلي به. هذا اطمأن، ظن أنه نجح في خطته ومؤامرته وخداعه. لكن لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله على نبي هذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هل أكبر من هذا؟ لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يعني مسجد قباء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسجد وسمي مسجد الضرار، أرسل له من هدمه وحرقه إهانة له ولمن بنى. وسمي هذا المنافق بعدما كان يسمى الراهب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو لقبه بالفاسق، لأنه فسق عن طاعة الله وخرج. إذن أي مكان أعد لمعصية الله أصلا فلا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، بل حقه الامتهان والإهانة كما حصل لمسجد الضرار. لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالمؤلف رحمه الله قال في عنوان الباب أو ترجمة الباب: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وهذا يشمل كل ما يدخل تحت هذا، أن أي مكان أعد أصلا لمعصية الله فلا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله. ولذلك افتتح الباب بهذه الآية وبيان أن هذا المسجد لما بني للضرار والمضارة معصية وفسقا لم يقر على ذلك، ولم يحترم المسجد بل أهين وأهين واضعه. وهكذا أي مكان أعد لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله بل يهان ويهان صاحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنه ثابت بن قيس ثابت بن ضحاك. نعم. نذر، والنذر معناه لغة الإلزام، النذر لغة اسمه معناه الإلزام، وشرعا هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر، حينما نذر ألزم نفسه، نذرت أن تصوم يجب أن تصوم، ونذرت أن تصلي وجب أن تصلي، من نذر أن يطيع الله فليطع. لكن هل النذر أصلا مستحب ومندوب إليه أم لا؟ النذر في الأصل ليس مرغوبا به ولا مرغبا فيه ولا مستحبا، لأن الإنسان يلزم نفسه بشيء قد يعجز عنه ثم يذهب يبحث عن مخرج له من هذا النذر. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس هو الذي سيأتيك بهذا الشيء الذي نذرت من أجله، نذر علي إن جاءني ولد أذبح كذا وكذا أو أتصدق بكذا وكذا، نذر علي إن شفى الله مريضي أفعل كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس هو الذي سيشفي مريضك ولا هو الذي سيأتيك بالولد وهكذا. قال وإنما يستخرج به من البخيل، يعني أن إذا أساء الظن بنفسه وعرف أنه لا يفعل هذا الشيء إلا إذا ألزم نفسه بالنذر، فلذلك سمي بخيل، بخيل في طاعة الله. فالنذر ما يأتي بخير، يعني ليس هو الذي سيأتيك بهذا الشيء، لكن حينما فعلت هذا الشيء نذرت وجب عليك أن تفعل، فسخرج منك هذا الشيء بسبب نذرك، فقد تكون بخيلا في طاعة الله، لكن حينما ألزمت نفسك وجب، وإذا وجب إما أن تفعل وتثاب أو تترك فتعاقب. فإن الذي ينذر ولا يوفي مذموم، إذن الأولى والواجب أن الإنسان لا ينذر أصلا. الشيء الذي تريده اسأل الله عز وجل، تضرع إليه وابذل الأسباب لحصوله، فإذا حقق الله لك ذلك فعليك أن تحمد الله وتشكره قولا وعمل. أحببت، تصوم شكرا لله، تصلي صلوات معينة شكرا لله، تذبح وتتصدق، تبذل أموال، تأخذ تعتمر شكرا لله، أي شيء شكرا لله بدون نذر، حتى ما تلزم نفسك بشيء ربما تعجز عنه فتأثم وتذهب وتبحث عن المخرج عن هذا النذر، من هذا النذر. لا تنذر أصلا، فإذا نذرت وجب عليك الوفاء. إذن هذا الرجل نذر أن يدحر ابنا في بوانة، بوانة مكان قريب من ينبع، فالنبي عليه الصلاة والسلام رسم لنا هديا وسنة، وهو أن الإنسان ما يستعجل بالفتوى حتى يسأل عن الدوافع التي من أجلها نذر هذا الإنسان هذا النذر أو رتب عليها شيء، فيسأل أول يعرف ما هو الدافع لهذا الشيء حتى نبني عليه الفتوى، إما جوازا وإما منعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال أوفي بنذرك ولا قال لا توفي بنذرك، سأل لماذا خص بوانة هذه، لماذا ما قال في المدينة في مكة التي ما فيها خلاف ولا شك في فضلها وكرامتها، ما الذي دفعه يذهب إلى بوانة وينحر فيها إبل، ليست أيضا شاة ولا ما يشابهها، إبل. فقال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، يعني في السابق هل كان في هذا المكان الذي خصصته بالنذر كان فيه وثنا يعبد من أوثان الجاهلية؟ قالوا لا. لماذا سأل؟ يعني لو كان أن فيه وثن معناه أن هذا النذر معناه إحياء لذكرى ذلك الصنم وتجديدا له، فهذا سيمنع. سأل سؤال ثاني، هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل كانوا المشركون يجتمعون في هذا المكان ويقيمون فيه حفلا واجتماعا؟ فلو كان كذلك كان معي إحياء لذكره وتعظيما لشأنه. قالوا لا أيضا، إذا المكان ما في شيء. ربما أنه لاحظ أن في ذلك المكان ناس يحتاجون إلى اللحوم والمساعدة، فنذر أن ينذر هذه الإبل حتى يستفاد منها. وإلى من المعلوم أن الإبل إذا نحرت لابد أن تؤكل. فلما تأكد عليه الصلاة والسلام من عدم الموانع التي قد تدفع الإنسان إلى فعل هذا الشيء، فما دام أن الموانع عدمت ليس فيه موانع، ليس فيه مانع يمنع من نحر الإبن، الدافع ما سألنا عنه، ما دام عرفنا أنه ما في مانع يكون هو الدافع؟ ما قال عليه الصلاة والسلام إذا لم من الذي حملك؟ لا، هو سأل عليه الصلاة والسلام باحتياط من أجل التوحيد، من أجل الإخلاص، من أجل الشرك، خوفا من أن يجدد أثره. فما دام أنه ليس هناك محظور فلا داعي إلى أن نقول إذن لماذا خصصت هذا الشيء. لابد أن له سبب، وما دام السبب ليس فيه محظور ما يلزم أن ندقق في الأمور. فلما علم أنه ليس فيه وثن ولا عيد من أعياد الجاهلية، ما فيه أي شيء يخاف منه أنه تجديد لذكراه من الأشياء المحرمة، قال له عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، يعني انحر الإبل ما في مانع، ما دام اندفعت الموانع فلا بأس من تنفيذ النذر. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلم لماذا سأل هذه الأسئلة، ما سأل عبث عليه الصلاة والسلام، بين العلة والسبب فقال فإنه لا وفاء لنذر بمعصية الله. هذا واحد، هذا هو السبب الوحيد الذي من أجله سأل هذه الأسئلة، سألتك لأنه لو كان فيه وثن أو فيه عيد لمنعناك، لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله. تقول علي نذر إن نجح أولادي أذهب بهم إلى بلاد الكفر أمشيهم، هذا نذر لا يجوز الوفاء به. لكن لو قلت علي نذر إن نجحوا لأذهبن بهم إلى مكة يعتمروا، أو ألزم كل واحد منهم يختم القرآن، قلنا نعذر أوفي بنذرك. ولو قلت أخذ أولادي من أجل أمشيهم يسيحوا في المملكة ينظر يعرفوا بلادهم، قلنا طيب لا بأس، هذا نذر مباح ما في طاعة ولا معصية. لكن إذا نذرت معصية لله فنقول لا. قال لا وفاء لنذر في معصية الله، الحكم عام، أي معصية تنذرها فلا يجوز الوفاء بها. ثم زاد فائدة فقال ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. تقول علي نذر إن شفى الله مريضي أذبح شاة فلان، شاة فلان له ليست لك حتى تنذرها. علي نذر أن أعتق عبد فلان، عبد فلان ملكه هو ليس ملكك. تسلط قوم من قبائل العرب وأغاروا على إبل لأهل المدينة، ومنها ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام، فأدركها الصحابة يعني عرفوا ذلك فلحقوا بهم واتبعوهم واستنقذوا منهم، أما الإبل كلها أو بعضها، لكن من جملتها ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت قد ركبتها زوجة الراعي، ظاهر لي أنها زوجة الراعي كانت على الناقة للرسول عليه الصلاة والسلام التي استنقذت من اللصوص وقطع الطرق، فلما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أنجاها الله قالت: يا رسول الله، إني قد نذرت أن أنحرها إن أنجاني الله عليها، هل هي ناقتك تملكينها حتى تنذرين؟ إن الله أنجاك عليها تنذرين تذبحينها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جازيتيها. يعني هذا جزاؤه لما أن الله أنجاك عليها تنحرينها. ثم قال: إنها ناقتي فلا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، أو قال في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني ونذرك هذا لاغي لأنك ما تملكين الناقة حتى تذبحينها، اذهبي إلى أهلك راشدة، يعني اذهبي سالمة واحمد الله، وأما ناقتي ليس لك عليها سبيل حتى تنحرينها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، الشيء اللي ما تملكه ما تنذر عليه، نذرك يشترط أول يكون في طاعة الله، والثاني أن يكون ملكا لك. أعتق عبدي، أنحر ناقتي، أوقف داري، إلى آخر. إذا الشاهد من هذا الحديث للباب هو قوله: لا وفاء لنذر في معصية الله. يعني لو كان هذا المكان قد كان فيه وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية لمنعناك من الوفاء بنذرك، لكن ما دام زالت الموانع فلا مانع من الوفاء بنذرك، أوفي بنذرك. فعرفنا إذن أن أي مكان أعد لمعصية الله أصلا فلا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، لأن ذلك يعني تشريفه وتعظيمه ورفعا لشأنه، والواجب إهانته وامتهانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير قوله: لا تقم فيه أبدا. المؤلف رحمه الله كما عرفنا في آخر كل باب يقول: فيه مسائل، يعني في الباب أحكام وفوائد استنبطت واستخرجت من هذا الباب، من هذه الآية وهذه الحديث. فهنا يقول الباب: فيه مسائل. أولها بيان معنى قوله تعالى: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وعرفنا السبب الذي من أجله نزلت الآية، وأن المسجد الذي نهي عن أن يصلي فيه عليه الصلاة والسلام هو مسجد الضرار، وعرفنا لماذا بني، وهو أنه مضارة لله ورسوله ومحاربة للإسلام والمسلمين، فلذلك وجب هدمه وإزالته وامتهانه وإهانة أهله. وأما ما أعد لطاعة الله فالواجب رفعه واحترامه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني من أول ما أسس وهو على تقوى الله، مبني لطاعة الله وهو مسجد قباء، أحق أن تقوم فيه. يعني هو الذي يجب أن يصلى فيه رفعا لشأنه وتعظيما له، فهو بيت من بيوت الله. ثم أثنى على أهله أيضا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فذكر أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سألوا أهل قباء قالوا إن الله أثنى عليكم بالطهارة، فماذا كنتم تعملون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء، يعني نستجمر أول بالحجر ثم نغسل بالماء، فهذا أكمل طهارة والله يحب المتطهرين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. نعم. قال الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، المعصية إذا عرفت في هذا المكان تؤثر عليه، بمعنى أن آثارها لا تزال تذكر شؤما وبغضا لها ولأهلها، وأنه لا يجوز تجديد مكانها في شيء يعلي شأنه. وأما الطاعة كذلك، إذا هذا المكان أعد لطاعة الله أصلا فيجب رفع شأنه وإعلاؤه واحترامه. نعم. قال الثالث رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، بيان المسألة المشكلة إلى المسألة البينة حتى يزول الإشكال. من أين أخذناه؟ أخذناه من قوله عليه الصلاة والسلام لما جاء يستفتي إني نذرت أن أنحر إبلا في بوانة يا رسول الله، هل قال انحر أو قال لا تنحر؟ لا، سأله أشكل عليه لماذا خص هذا المكان. الرسول ما كان يعرف عليه الصلاة والسلام أن في شيء مما يوجب أن هذا الرجل ينحر هذه الإبل في هذا المكان، ولا كان يعرف عنه شيء أيضا يمنع. فربما هناك أمور ما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك سأل لماذا خصصت هذا المكان، هل فيها وثن من أوثان الجهنية؟ ربما أنه فيه وتريد تجديد ذكراه. قال لا. هل كان فيه عيد من أعياد الجهنية من حفلاتهم واجتماعاتهم فتريد أن تحيي ذكراه؟ قال لا. إذا ما في مانع انحر أو في بنذرك. نعم. قال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، هذا الواجب. إذا كان المستفتي أعطاك مسألة ثم لا تدري ما مغزاها وما الهدف منها، فقد يكون له أهداف تخفى عليك، ما تطلق الفتوى تقول افعل أو لا تفعل. اسأل عن الدوافع وهل فيها موانع أم لا، فإذا سألت عند ذلك تصل الفتوى بالإجازة أو المنع. هذا إذا كان فيها إشكال. أما إذا كان مسألة ما يترتب عليها إشكال وليس فيها ارتياب، ما في مانع تقول يجوز هذا أو لا يجوز. لو قال أنا نذرت أن أصوم يوما وأفطر يوما هل يجوز؟ مباشرة أقول نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا صيام داود عليه السلام. فأي مسألة يعني وهذا العمل وهذه الطريقة التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام هديه في الفتاوى إذا كان يترتب عليها، قد يترتب عليها موانع، وهذا بيان للأمة حتى كل إنسان يستفتى يجب أن يتوقع ولا يستعجل بالفتوى. إذا كان أنه قد يترتب عليها شيء من الموانع يسأل عن الدوافع، فهذا هدي له يجب علينا أن نسلكه. لماذا خصصت هذا الشيء؟ نعم. قال الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، تخصيص البقعة بأنك تنذر فيها أو تصلي فيها ما في مانع، إذا لم يكن هناك شيء مما يمنع ذلك تحريما. أرض الله واسعة، لو نذرت أنك تذهب إلى أي قرية من القرى أو مكان بادية أو ونذرت أنك تنحر فيه أو توزع فيه طعام أو نحو ذلك، ما دام أننا ما نعرف فيه دوافع محرمة فلا بأس بإجازتك في تنفيذ هذا النذر. نعم. قال السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم، يعني أراد الرسول عليه الصلاة والسلام في سؤال هذين السؤالين، لأن هي التي تمنع لو كان فيها وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم، هذه موانع. لو كان فيها واحد منها هل تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا بأس ما دام زالت آثاره وانتهى زمنه؟ لا، ما سأل هذا السؤال إلا من أجل لو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو وثن يعبد. قال لا، لا تفعل. لماذا؟ لأن ذلك إحياء لذكره وتعظيم لشأنه ورفعا له، والواجب إخفاؤه وإهانته وعدم تجديده كما فعل في مسجد الضرار، أخفي ولا يدرى أين هو. فلذلك ينبغي للإنسان إذا سئل سؤالا يحتمل منعا وإجازة يسأل عن الدوافع والأسباب التي من أجلها جاء الاستفتاء حتى يصل إلى الفتوى بالإجازة والمنع كما فعل عليه الصلاة والسلام. لما رأى كان يخطب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، فرأى رجلا واقفا في الشمس، فقال: من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، رجل معروف بأبي إسرائيل، نذر أن يصوم وأن يقف فلا يجلس وأن يسكت ولا يتكلم ولا يستظل يقف بالشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: يمره فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الشيء في طاعة لله نأمره به، أما الشيء الذي عبث تعذيبا للنفس ليس لله فيه مرضات ولا فيه ما طاعة لله. إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. لما رأى الرجل أيضا يمشي يريد مكة يمشي قال مروه فليركب وليمشي، فإن الله عن تعذيب نفسه لغني. يجب أن يكون الطاعة والنذر إن كان ولا بد فليكون في طاعة الله، ما تنذر تقف بالشمس. أي طاعة لله، أي تقوى فيه، أو نذرت أنك تقف ولا تجلس. الله غني عن هذا. نعم. قال ولو بعد زواله، يعني ولو بعد زواله، هو معروف أنه لو كان فيه وثن موجود أو عيد كان يبي يعرفه الرسول عليه الصلاة، لكن هو سأل عن شيء يخشى أن يكون قديم وزال. لو كان فيه قديم لكنه زال، أما لو كان موجود يعني ما يخفى على الرسول عليه الصلاة، فهو يخشى أن يكون فيه شيء قديم فأراد هذا أن يحيي ذكراه. فلما علم أنه ما فيه قال له أوفي بنذرك. انتهى الباب. لا. قال السابعة، قال الثامنة، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم، يعني لو كان أن فيها وثن أو عيد ميلاد الجاهلية لمنعه، مثل ما إن الله منع نبيه أن يصلي في مسجد الضراء. ما دام هذا المكان في الأصل أعد لمعصية الله فلا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، لا ذبحا ولا غير. نعم. قالت التاسعة، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. نعم، يعني لما سأل هل في عيد من أعياد الجاهلية، ربما أنك معجبا بها ولذلك تريد تجديد ذكراها، فإنه لا يجوز أن تعجب بالكفار عموما وتقلدهم وتفعل أفعالهم أو تكرم وترفع شأن مكان احتفالاتهم تقليدا لهم وتشريف، بل واجب عليه الإهانة لهم ولأعيادهم وعاداتهم. نعم. قال التاسعة، قال العاشرة، لا نذر في معصية. لا يجوز أصلا أن تنذر معصية لله، ولو نذرت لا يجوز لك أن توفي به، فإنك لو وفيت لأثمت. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم. قال الحادي عشرة، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم، الشيء الذي ما تملكه لا يجوز أن تنذر عليه، لأنك قد لا تستطيع، وغالبا ما تستطيع أن توفي بهذا النذر. نذرت أن أنحر ناقة فلان أو أعتق عبد فلان أو أتصدق بمال فلان، هذا مال فلان ليس مالك أنت، فلا يجوز أن تنذر شيئا لا تملكه، ولكن كفارته كفارة يمين. أما نذر المعصية فالواجب تركه، والعلماء على قولهم، منهم يقول لو نذرت في معصية الله